وهكذا اليهود قوم بهت وقوم حسد وبغي. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء. الاستفتاح هو هذا الدعاء، استفتاح، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني على مشرك العرب، يستفتحون ويدعون الله عز وجل أن يعجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لينتصر. ما نفعهم هذا العلم، هذه البينات التي في كتبهم ما نفعتهم، ما لم يكن توفيق من الله للفتى يا إخوان ما ينفع العلم، ما تنفع اللباقة والفصاحة إذا لم يكن هداية من الله وتشديد وإرادة الله عز وجل للإنسان الخير. لا تنفع الفصاحة ولا البلاغة واللباقة. كم من لبق، كم من فصيح، كم من فيلسوف وهو زنديق والتاريخ يشهد، وكم من عيي لا يستطيع أن يبين عما في نفسه، فقد هداه الله ووفقه وسدده. العبرة بالهداية من الله، العبرة بتوفيق الله، إرادة الله عز وجل بالرجل الخير. فكم من كم من فيلسوف وهو والعياذ بالله زنديق ملحد، ما نفعه كلامه ولا لباقته ولا فصاحته. فسل ربك سبحانه وتعالى التوفيق. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء قامه وما شاء أزاغه سبحانه وتعالى. فسألوا الله الثبات، سألوا الله التوفيق. هؤلاء اليهود أعلم من العرب وأفصح من العرب، وعندهم كتاب وعندهم وعندهم، ومع ذلك هم قوم بهت وقوم خبث. ما نفعهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالمواصفات التي يعرفونها كما يعرفون أبنائهم. فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: وأنبانا أبو عبيد الله علي بن الحسين بن حرب القاضي. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة والمغازي، وحديثه حسن ولكنه يدلس. قال: سمعت محمد بن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديه، وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن، هم مشركو العرب يعبدون الأوثان، لا يرون حياة تكون بعد الموت. فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ البعث كائن؟ لا. قال: نعم. القيامة كائنا؟ قال: نعم. الجنة والنار؟ قال: نعم. أترى هذا كائنا أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة أو نار؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ويم الله لوددت. شوف اليهودي، الحديث ده إسناده حسن كما يقول المحقق هنا، يقول: والذي نفسي بيده ويم الله لوددت أن حظني من تلك النار أن أنجو منها أن يسجر لي تنور في دارك. اللي شاف منكم التنور هيعرف. تنور أعلاه ضيق وأوسط واسع. الشيخ منكو في مكة تنانير التميز يعرفها الشيخ محمد بتاع الأبغال بتاع البسكوت اللي بتقول عليه. التنور ده أعلاه ضيق أوسط واسع. نسأل الله العفو والعافية. اللي خبز منكم في التنور هيعرف. طيب طبعا اللي خبز منكم في التنور هتقطع يده من هنا وكده. ها؟ اللي بيبزع الخبزة على الجدار، جدار التنور. الحمد لله. يعني ربما وقفت 6 سنوات وانا اخبز على التنور بيدي قبل الزواج طبعا. في اليمن في شلة في اليمن طبعا. في شلة في اليمن طبعا. التميس في كل مكان. في اليمن بلاد الجزيرة العربية فيها التميس كثير. طيب. لو وددت ان حظي من تلك النار ان انجو منه. ان يسجر لي تنور في ذلك. ثم أجعل فيه ثم يطبق عليه يغلق عليه. قالوا له يعني شوفوا كيف يتمنى لو أنه يوضع في النار هذه نار التنور وينجو من نار الآخرة. هم نفع العلم ده ما نفع ده علم نظري العلم الحقيقي ما تحقق. ثم يطبق عليه. قالوا له وما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث الآن قد أظلكم زمانه. نفس الكلام اللي قاله اللي كانوا مع سلمان الفارسي. ها الرهبان اللي كانوا مع سلمان نفس الكلام اللي قاله قد أظلكم زمانه. وقالوا أيضا لسلمان قد أظلكم أظلك زمانه الآن خارج انتظر ويخرج من هذه البلاد. وأشار إلى مكة. قال ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. شوف ذاك الغلام الذي اضطر شاربه بلغ. قال إن يستنفد عمره يدرك خروج وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سلمة ابن وقش صحابي فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن اليهودية لحي بين أظهرنا. اليهودي اللي اتكلم بهذا الكلام موجود. فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه وكفر به اليهودي وكذبه. فكنا نقول له ويلك يا فلان أينما كنت تقول؟ فيقول إنه ليس به بغي. ليس به يعني إيه؟ يعني ليس هو يرحمكم الله ليس هو الموصوف ليس هو الذي تكلمنا عليه. قوم بهت وقوم نكر. نعم إنه ليس به ليست المواصفات التي ذكرناها تنطبق عليه. سبحان الله. إنه ليس به بغيا وإيه عندكم وحسدا. من هيعرف بقى بغيا وحسدا؟ عربة سهل جدا. حسن فعلوا الأجل بغيا وحسدا. قال محمد بن حسين رحمه الله فأكثر اليهود كفروا والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبعده كعب الأحبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث هو الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي، قاضي مصر ومفتيها، كان له من الصيت والسمعة ما خشي بعض الناس على الخليفة، حتى قال بعضهم لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. وكان من العلماء الأثرياء، حتى كان ينفق أمواله في المحدثين وطلاب العلم والفقهاء، وكان له مضاف يبيت فيه ويجلس فيه المحدثون وطلاب العلم، ولم تكن تحول في أمواله الزكاة لأنه كان ينفق، فما ينفق إلا يبعث الله عز وجل عليه أضعافا مضاعفة. قال: وكان أفقه من مالك بن أنس، كان أفقه وأعلم، لكن مالكا قام به أصحابه، دونوا كتبوا سجلوا ضموا الفتاوى والمسائل، ولم يقم بالليث أصحابه، هذا هو الفرق، وإلا الليث أعلم من مالك وأفقه. لكن انظر، عندما يضيع علم العالم لم يكن هناك من يدونه، لم يكن هناك من يضمه، من يجمعه، يجمع الأشباه والنظائر مع بعضها، المسائل وما إلى ذلك، يضيع علم العالم. ولذلك بقي مذهب الإمام مالك، وكان مذهب الليث يلتقي مع مذهب مالك غالبا. معنا يا إخوان؟ قال: حدثني أبي عن جد. من أبوه بقى؟ من أبوها؟ عشان والجد من هو؟ الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد، كان الليث في مدينة طوخ، وأثاره موجود. عن خالد بن يزيد عن سعيد بن سعيد بن أبي هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حصنا حصينا، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله عز وجل الألسنة المتعوجة، أي به، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام، عبد الله بن سلام أبو يوسف الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال محمد بن حسين: نعم. انتخب كده وقال لهم أيوة، دي القصة الكبيرة. جميل، الله يكرمك شيخ حمد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء، أثنى على من؟ على من آمن منهم، مش عليهم مطلقا. قال: حدثنا أبو بكر، منهم النجاشي ومنهم غير النجاشي. قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرماتي، قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي شيء من الاختلاف، منهم من يثبتها ويصححها ويقول سماعه للتفسير ثابت من ابن عباس، ومنهم من يقول هناك واسطة. وهذه القصة مشهورة وإن كان إسنادها فيها ضعف وسنقرأ عليكم. يقول في قول الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أول من يعنى بها النجاشي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة. فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي. انظر إلى الكيد والاستخبارات اللي عند المشركين، قبل ما هؤلاء يصلوا هم أسرعوا وأبحروا ووصلوا إلى النجاشي قبل وصول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقالوا له إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا يفسد عليك قومك. شوفوا التحريش. فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبره. فقال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. شوف هذه الحكمة والعقل. فقدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا: استأذن لأولياء الله. فقال: ائذن لهم. فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلم، فقال لهم رهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها؟ كل هذا تحريش ولكن ما نفع. يريدون تحية السجود، يقصدون يريدون من هؤلاء تحية السجود، ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم لماذا يسجدون لغير الله؟ معنا؟ انتوا عندكم الآن لما القاضي أبو بكر الباقلاني مشى إلى ملك الروم وأراد ملك الروم أن يفعل فيه خديعة، فقال: أدخلوه من باب صغير بحيث إذا دخل يدخل منحني راكب. وكان الملك ملك الروم أمام هذا الباب، فإذا دخل الباب الصغير يدخل راكعا مباشرة تلقاء وجه الملك. فعندما جاء القاضي ونظر في هذا الباب وجده بابا صغيرا، ليست هذه الأبواب معهودة عند الروم، أبواب الروم كبيرة، يدخل الرجل ولا زال بينه وبين طرف الباب مسافة. فلما رأى هكذا دخل بظهره، دخل بظهره. فلما واجه الملك التفت، فعرف الملك إن هذا الرجل لا يلعب عليه، عرف ذكاءه ودهاءه. فلما دخل وجد على جنبتي الملك هنا حاشية من القساوسة وهنا حاشية من القساوسة، وقال: كيف أحوالكم وكيف أحوال أبنائكم وأزواجكم مش عارف إيه، وقعد يعدي. فغضبوا فقال: لماذا تغضبون؟ قالوا: ألم تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون؟ ما بيتزوجون، ما عندهم زوجة، ما عندهم أولاد، كيف أنت الآن؟ قال: سبحان الله، تنسبون لله الصاحبة والولد، تتنزهون عن الصاحبة والولد. هل هذا يعقل؟ هل هذا من العقل؟ فعلم الملك أنه رجل صاحب دهاء وعلم وخبرة وذكاء وعقل، فكتب في آخر اللقاء، أرسل مع القاضي كتاب، الكتاب مختوم ومغلق، فيه أن كيف تتولى أنت الملك وفيكم هذا الرجل؟ كيف تتولى الخلافة والملك بملك المسلمين خليفة المسلمين وفيكم هذا الرجل؟ فالملك أيضا ذاك الخليف قال يريد مني قتل هذا العالم الخبيث، إنما يريد الخبيث مني قتل هذا العالم، يعني إزاي أتركه في رعيتي وهو بهذه المثابة في العقل والذكاء بعد كده يغلبني؟ أراد الخبيث أن أقتل هذا العالم. فانظر كيف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عارفين ان تحية النجاشي قومه لما بيدخلوا عليه بيسجدوا له، دي تحية، اما هم سلموا فتفادوا موضوع السجود. فقالوا حييناك بتحية اهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسى وامه؟ قالوا يقول هو عبد الله وكلمة من الله روح منه. ألقاها إلى مريم فيقول في مريم إن العذراء طيبة البتول. قال فأخذ عودا من الأرض، يعني أخذ قشة من الأرض، فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم. فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ هل تحفظون شيئا؟ قالوا نعم. طبعا هناك روايات أخرى أنهم قرأوا آيات من سورة مريم، هنا في الرواية دي أنهم قرأوا آيات من سورة آل عمران. قال اقرأوا، فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، هذا في المائدة صح؟ طيب قرأوا عليهم آيات من سورة المائدة، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وأمته. قال وأنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن القطان، يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله عز وجل فاكتبنا مع الشاهدين. قال أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق، منهم النجاشي عليه السلام ورضي الله عنه، مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام يؤمنون به وينتهون إليه. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوا وآمنوا به، وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن شبيب البصري قال حدثنا محمد بن عمر الجبيري من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال سمعت جبير بن مطعم يقول لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتانا جماعة من النصارى فقالوا أمين أهل الحرم أنتم؟ قلت نعم. قالوا أتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم؟ قلت نعم. فأدخلوني ديرا لهم وفيه تماثيل وصور، فقالوا انظر هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت لا أرى صورته. فادخلوني ديرا لهم هو اعظم من ذلك الدير. فقالوا هل ترى صورته؟ القصه دي فيها ضعف شديد. عندكم ايش؟ الاثر ده مقبول؟ في راوي مقبول. طيب على كل حال يا ضعيف. فرأيت فقلت لا أخبركم حتى تخبروني، فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وصفة أبي بكر وصورته، وهو آخر بعقب رسول الله، يعني يمشي وراءه يلازمه. فقالوا هل ترى صورته؟ فقلت نعم. قلت لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. قالوا أهو هذا؟ قلت نعم. قالوا أتعرف هذا الذي قد أخذ بعصبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ومسألته لأبي سفيان في الصحيحين. الأسئلة العشرة التي سألها أبو هرقل لأبي سفيان وأجاب أبو سفيان، ومسألته لأبي سفيان رحمه الله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه حق. وهل آمن هرقل؟ الصحيح أنه لم يؤمن يا أخوان، ومع ذلك عرف هذه الأجوبة على هذه الأسئلة وما آمن. قال ومسألته لأبي سفيان رحمه الله. انتفع أبو سفيان وآمن ولم يؤمن هرقل، فعلم أنه حق. وقصة الدحية الكلبي، صحابي جليل، لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس، وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى. وعلم قيصر أن النبي أنه النبي، فجشعت نفسه من القتل، هابت نفسه من القتل، خاف. فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رحمه الله وخدمته للرهبان، وهي في مسند أحمد مطولة. وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يبعث من مكة، وأمره أن يتبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان رحمه الله تعالى. وانظروا كيف صابر سلمان رضي الله عنه، من واحد لواحد ينتقل مع هؤلاء الرهبان، ثم يباع ويشترى من سيد لسيد لآخر، حتى كان ذاك اليهودي في المدينة، وحتى كان مهجر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء خبره فأسلم وآمن رضي الله عنه. لماذا؟ يريد أن يصل إلى الحقيقة، إلى الحق، إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل رضي الله عنه مثال يحتذى به في الصبر والثبات على الحق في زمن امتلأت الأرض بالظلم والطغيان وعبادة غير الله، ومنهم من يعبد النار، منهم من يعبد الصليب، منهم من كذا، منهم من كذا. مع ذلك صابر وثبت حتى جاء الحق، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعث، وحتى كان مهجره عليه الصلاة والسلام، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، احتفظ بتلك الأوصاف، تلك العلامات التي وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، آمن على الحق بالبرهان الساطع بالأدلة والحجج. وهكذا ينبغي الرجل منا يبحث عن الحق وعن الصواب على الصواب فيتمسك به ويثبت عليه، ولا يهمه ما تكلم فيه فلان أو فلان أو علان أو يمين أو اليسار، لا يهمه. وهذا سلمان عاش 250 سنة واتفق عليها، واختلفوا فيما زاد على ذلك. وانظر كيف أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وكيف خرج في الغزوات بعد النبي عليه الصلاة والسلام وشهد القادسية وشهد الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رحمه الله وخدمته لمن؟ للرهبان، ليخدم الراهب هذا معتقد ان هو ايه افضل من الدين الذي كان عليه، هو كانوا يعبدون النار يتركونها تخبو ساعة. لا يتركونها تخبو ساعة، تنطفي ساعة، دائما موقدين النار لعبادتها. مع ذلك ما أعجبه هذا، وكان أبوه دهقان قومه، سيد قومه، ما هو من طرف القوم، لا كان من كبار القوم أبوه. مع ذلك ترك تلك البلدة وهاجر منه، ترك بلاد المجوسية فارس ومشى إلى بلاد العرب يبحث عن دين الحق. أول ما صادف هؤلاء أهل الكتاب الروم، فلازم كم راهب. وفي الأخير واحد يقول له والله أنت ما أحد على الحق إلا نبي سيخرج، وهذا أوان خروجه وقد أضلك زمانه، فاصبر واثبت، علاماته كذا مواصفاته كذا، الأرض اللي بيخرج فيها ويهاجر إليها كذا، فابعث فاذهب إليه. فصبر وثبت رضي الله عنه. قال وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله أنه يقبل هدية ولا يقبل الصبر، وبين كتفي خاتم النبوة، وأن مهجره في أرض حرة مليئة بالناس، أنه يبعث من مكة ومره أن يتبعه، فكان كذلك. ثم أسلم سلمان رحمه الله ورضي الله عنه. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين، وهذا في القرآن، وإخبارهم لأوليائه من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم. اليهود انتفعوا لم ينتفع حسدا وبغيا من عند أنفسهم. يقول باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء. يقول حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العدد الزمن قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن يزيد الأيدي قال سمعت الزهري وسئل عن آل الله عن قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي، يتكلم به النبي ويثبته، وهو كلام الله عز وجل وحيه. ومنه ما يكون بين الله ورسوله، لا يكلم به أحدا من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. ومنه ما تتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته. هذا تفصيل لا ندري من أين جاء التفصيل هذا، إن الآية حصرت مراتب الوحي. الآية في ثلاث مراتب، وثلاثة صور وأحوال. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد، يعني إلهاما يلهم الله سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن حبان: إن روح القدس نفث في روعه، نفث في قلبي، قذف في قلبي، إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أو من وراء حجاب، كما كلم الله موسى عليه السلام، كلمه من وراء حجاب. وأراد موسى عليه السلام بعد الكلام الرؤية، أرني أنظر إليك، قال لن تراني، معنى أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء. أيضا ما ليس هناك تعارض بين الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى كلم والد جابر كفاحا، فكلام ربنا عز وجل لوالد جابر كفاحا في البرزخ، وهذه تختلف، إنما الآية أرادت في الدنيا، في الحياة الدنيا، فلا تعارض بين بينما جاء في مناقب والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام أن الله عز وجل كلمه كفاحا حتى بعد ما مات في البرزخ، وهذه كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما الكيفيات في الدنيا والمراتب في الدنيا فمحصورة في هذه الثلاث. التفصيل هذا لا أدري من يعني كيف جاء ومن أين جاء، ومعلوم أن رواية يونس بن يزيد الليلي عن الزهري فيها شيء من الوهم، فيها شيء من الوهم، وهذا منها. يقول: ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين الرسل، ومنه ما تتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته، فأرسل جبريل عليه السلام إلى الأنبياء بالوحي فيكلمون أنبياءه من الناس. ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من شاء من رسله. قد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كتابه: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وذكر أنه الروح الأمين، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن حسين: هذا قول الزهري في معنى الآية. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أبين مما قاله الزهري، قال صلى الله عليه وسلم، وقد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: شبيه بهذا. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل اللقاء بكم صباحا إن شاء الله مع هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.